بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الرابعة من القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات؟ ما هي القاعدة الرابعة من القواعد المشتركة في أدلة الأسماء والصفات؟ أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، وهذا الذي يتبادر إلى الذهن هل هو على طريقة واحدة؟ هل هو على طريقة واحدة؟ يختلف بحسب ماذا؟ السياق وما يضاف إليه الكلام، فإنه قد يختلف بحسب تركيب الكلام، فرب كلمة في سياق يكون لها معنى، وإذا وضعت في سياق آخر كان لها معنى آخر. من يمثل في أن الكلمة قد تكون في سياق بمعنى وتكون في سياق آخر بمعنى، والذي حدد هذه المعاني هو سياق الكلام؟ عندك خالد، القرية فإنه في سياق تطلق ويراد بها ماذا؟ يراد بها الأهل، أهل القرية، وفي سياق آخر تطلق ويراد بها المساكن. قوله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، ما المراد؟ هل المراد المساكن؟ هل المراد المساكن؟ المراد أهل القرية. وقوله عز وجل: إنا مهلكو أهل هذه القرية، أهل هذه القرية، ما المراد بالقرية؟ المساكن. وأيضا يختلف المعنى بحسب ما يضاف إليه الكلام، بحسب ما يضاف إليه الكلام. مثال ذلك بحسب الإضافة، هذا بحسب التركيب، بحسب التركيب تقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، يختلف الكلام أو يختلف المعنى بحسب التركيب. أما بحسب الإضافة يعني تسند هذا الشيء إلى شخص يكون المعنى منه، ينتج لنا معنى، وإذا أسندته إلى آخر كان بحسبه، بحسب ما يضاف إليه. نعم، يقول زيد مثلا: هذا ما صنعته بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال الأول أسندت للمخلوق وأضيفت إلى المخلوق، واليد في الآية مضافة إلى الخالق سبحانه وتعالى، فليست اليد كاليد. فيد المخلوق تناسبه ويد الخالق تناسبه، تكون لائقة به سبحانه وتعالى. الذي يعتقد أن يد المخلوق كيد الخالق الممثلة، هؤلاء هل هم سليمو الفطرة؟ لا. هل هم صحيحو العقول؟ لا، لا فطرة سليمة ولا عقل صريح ولا اتباع للدليل. ظاهر النصوص الذي يتبادر منها إلى الذهن من المعاني انقسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام، انقسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام. هل يمكن أن تجمل هذه الثلاثة الأقسام؟ هل يمكن أن تجمل هذه الثلاثة الأقسام عند من؟ هل يمكن أن تجمل هذه الثلاثة الأقسام؟ الظاهر المتبادر من النصوص انقسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام. من يمكن أن يجمل هذه الثلاثة الأقسام بألقاب أصحابها، ألقاب أصحابها، فرقة كذا فرقة كذا وجماعة أهل السنة والجماعة. ما هي الثلاثة الأقسام عندك؟ أهل السنة والجماعة والممثلة، القسم الثالث المعطلة الذين حرفوا. أهل السنة والجماعة جعلوا الظاهر المتبادر من هذه النصوص ماذا؟ حقا، جعلوه حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، جعلوه حقا وأبقوا دلالة الألفاظ على هذا. هؤلاء أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني جعلوا المتبادر من نصوص الصفات، جعلوه معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل، وهو التمثيل، مثلوا الله بخلقه سبحانه وتعالى. أبقوا دلالتها على ما هي عليه مع التمثيل. والفرقة الثالثة جعلوا ظاهر هذه النصوص أيضا المعنى الباطل وهو التمثيل، لكنهم لم يبقوه على ما هو عليه وإنما أولوه وحرفوه، وهؤلاء هم المعطلة. أفهمتم الثلاث الفرق يا إخوان؟ الثلاث الفرق، ثلاث فرق فيما يتبادر من آيات، أو نقول ثلاثة أقسام فيما يتبادر من أدلة الصفات ومن آيات الصفات. قسم جعلوا الظاهر المتبادر من آيات الصفات جعلوه معنى حقا وأثبتوه لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله عز وجل عما لا يليق به بلا تعطيل. وهؤلاء أبقوا دلالتها على ما دلت عليه وهم أهل السنة والجماعة. فرقة أخرى جعلوا ما يتبادر إلى الذهن جعلوه معنى باطلا، فهموه من عند أنفسهم، لم تدل عليه لا لغة ولا عقل ولا فطرة ولا دليل من الكتاب والسنة، وإنما قامت في أنفسهم شبهة، وهي أن ظاهر هذه الأدلة التي هي أدلة الأسماء والصفات ظاهرها التمثيل. الذين قالوا ظاهرها التمثيل وأنها تشبيه الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق، هؤلاء منهم من أبقى دلالتها على ما هي عليه وهم الممثلة، ومنهم من صرفها عن دلالتها التي ظن أنها دلالة لها وذهب يحرف ويؤول، وهؤلاء هم المعطلة. إذن ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة والممثلة والمعطلة. ما هو الدليل على أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الصحيح؟ ما هو الدليل على أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الصحيح عند من؟ أن هذا فيه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. وأيضا يقال لهؤلاء ماذا يقال لهم؟ الحق إما أن يكون مع السلف الصالح الذين أجمعوا على هذا المعنى، أو يكون مع غيرهم، وكون الحق مع غيرهم هذا باطل، هذا باطل، فلا يكون الحق إلا مع الذين فهموا الفهم الصحيح وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمعوا على ذلك، ومن تبعهم من أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه مذهبهم باطل من عدة وجوه، من يذكرها أو من يذكر بعضا منها؟ الممثلة مذهبهم باطل من عدة وجوه، ارفع صوتك. هم جنوا على نصوص الكتاب والسنة فعطلوها عن المراد بها، وقالوا المراد التمثيل، وهذا جناية على النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، وهم يقولون المراد التمثيل، فهذا رد مذهبهم ظاهر وواضح. هذا الوجه الأول. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق على أن هناك مفارقة ومباينة بين الخالق والمخلوق في الذات، وأن ذات الخالق غير ذات المخلوق، فكذلك أيضا تكون صفات الخالق غير صفات المخلوق، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. الثالث أن فهم الممثلة للنصوص أنها تفيد التمثيل هذا مخالف لما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكل فهم لدليل خالف ما أجمع عليه السلف الصالح فهو باطل مردود. إذا قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله إلا مثل نزول المخلوق، ولا أعقل من يد الله سبحانه وتعالى إلا كيد المخلوق، وهكذا في سائر الصفات، فكيف يكون الرد عليه؟ راجعوا يا إخوان، هذه الآن قواعد تنفعك في الكتب التي ستأتي. كيف يكون الرد عليه؟ أن الله عز وجل الذي خاطبنا بهذه الأدلة نهى عباده أن يضربوا له مثلا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. فأنت إذ ضربت له مثلا يا أيها الممثل فإنك تكون قد خالفت ما نهيت عنه، ارتكبت ما نهيت عنه، ارتكبت ما نهيت عنه. هذا وجه. وجه آخر يقال له ألست تعقل لله عز وجل ذاتا غير مماثلة لذوات المخلوقين؟ فماذا يقول؟ فسيقول بلى. فيقال له فكذلك فعقل لها صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول بالذات. والثالث نعم يقال له قد شهدت تباين في هذه الأمور بين المخلوقات، شهدت تباين بين في هذه الصفات بين المخلوقات، فالإنسان له يد والفيل له يد والبعوض لها أو له يد، وليست يد البعوض كيد الفيل ولا يد الفيل كيد الإنسان. فإذا كان هذا التباين في المخلوق فهو في الخالق سبحانه وتعالى أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق. طيب يقول الأخ يريد أن يوضح أو أن يفهم معنى ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، ما اتضحت له؟ ما اتضحت له قولك ما عندك إلا زيد؟ هذا حصر للعندية. ما عندك إلا زيد معناه أنت اجعل بدل عندك في الدار، ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد. هل في الدار عمرو وصالح ومحمد؟ الجواب لا، ليس في هذا المكان إلا شخص واحد وهو زيد. ولو قلت ما زيد إلا في الدار، ما زيد إلا في الدار، الكلام الثاني يحصر زيد في الدار لكنه لا يمنع أن يكون معه عمرو ومحمد وصالح وسعد، يمنع، لا يمنع أن يكون معه غيره، لكنه يمنع أن يكون زيد في السوق، يمنع أن يكون زيد في السوق. هذا سمى بالقصر، قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على صفة، وقد مثلناه بمثال أوضح في قولنا ما زيد إلا واعظ وما واعظ إلا زيد، لكن ربما بعض الإخوة يسرح في الدرس فانتبهوا بارك الله فيكم. الأخ يقول كلام شيخ الإسلام على القاضي أبي يعلى في المجلد الخامس 410، سننظره إن شاء الله تعالى. أبو يعلى ذكرنا في الدرس السابق أنهم أخذوا على كتابه إبطال التأويل أنه شحنه بالواهي والموضوع، وحصل له فتنة وابتلاء بسبب تأليف هذا الكتاب. وهناك لفظة في كلامه نتأكد من تعقب شيخ الإسلام لها بعد ذلك نأتي به بالكلام واضحا. يقول الأخ: نرجو توضيح القواعد أكثر حتى نفهم. ما أدري أكثر من كذا من هذا، ما أظن عندي أكثر من هذا. إما أن تنتبه بارك الله فيك ويفتح الله عليك وتراجع. بعض الإخوة يترك الكتاب ما يفتحه إلا وقت الدرس اليوم الثاني، من أين سيفهم هذا؟ كيف سيفهم وكيف سيأخذ الدروس؟ كيف يراجع؟ كيف يبني كتابا على كتاب؟ وكيف يصل نفسه في الفنون والمتون؟ ما هذا، ما استفادته ثقافة، ثقافة معلومات هكذا يلقطها ثقافة. الشخص الذي لا يعتني بالكتاب قراءة وتحضيرا ومراجعة وحفظا للمهم منه، هذا ليس مستعدا لدراسة أي كتاب دراسة صحيحة تعينه وينطلق منها. أما أن تأتي إلى الكتاب وتأخذه ثم بعد الدرس تطبقه وتأتي تفتحه اليوم الثاني الساعة الثامنة مع الدرس، هذا خاصة في مثل هذه القواعد التي تحتاج إلى أن تقرأها مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر، الدرس الواحد تقرأه مرارا حتى يتضح لك وحتى يفهم. ما هو كل شيء على المدرس، المدرس يفتح لك بعض الأشياء ويعينك بحب القراءة الجماعية والتركيز والانتباه، وماذا يشتد فهمك وانتباهك لبعض ما تفهمه. أما أن يكون كل شيء عند المدرس، يحتاج المدرس أن يقرأ الكلمة عشر مرات حتى تحفظها إذا كان كل شيء على المدرس. يقول: ما الفرق بين السياق والتركيب؟ التركيب هو تركيب ضم الكلمة كلمة إلى أخرى، والسياق، السياق هو الذي ورد عليه ذلك التركيب، الحال الذي ورد عليه ذلك التركيب. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في هذه الآية، الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، سياقها من حيث التركيب تركيبها واضح، إنا مع اسمها ومهلكوا الخبر، مهلكوا مضاف أهل مضاف إليه، هذه القرية أهل مضاف وهذه مضاف إليها القرية عطبين وبدل، هذا التركيب واضح من حيث التركيب وضعه على شيء معين، هذا تركيبه. أما سياقه فلما ذكره الله عز وجل بالإهلاك علم من سياق هذا الكلام أن المراد إهلاك أهل هذه القرية، أن المراد بالقرية البيوت والدور والمساكن، لأنه قد أضيف إليها الأهل، فلا يقال إن مهلكوا أهل هذه الأهل، أهل هذه الناس، وإنما أهل هذه البيوت. فالسياق هو الذي ورد عليه التركيب، وتركيب الكلام ضم كلمة إلى أخرى على معنى يفيد. يقول: كيف عرف إجماع السلف لمسألة من مسائل العقيدة مع أن هذه المسائل لم تكن مثارة عندهم؟ هذه شبهة يدلي بها بعض المشككين في نقل العلماء لإجماع السلف. علم إجماع السلف في ذلك أنهم أمروها كما جاءت وأنهم لم يختلفوا في دلالتها. وهذا يقودنا إلى أن نقرأ كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل في كلامه، خذ المرجع في الصواعق الأول 210 وسأقرأ الكلام. قال رحمه الله وهو يتكلم عن الصحابة، قال في الصواعق الأول 210، قال: لم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، لم يتنازعوا في موضع واحد في تأويل آيات الصفات وأخبارها، بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. هذا أمر علم من خلال ما نقل إلينا من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يختلفوا في آية الصفات، وإنما فهموا معانيها وأمروها كما جاءت وأقروا بها وأثبتوا حقائقها. قال: وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، آيات الصفات وآيات الأحكام. ما هي ما هو النوع الذي بينه الله عز وجل بيانا أعظم؟ كله مبين وكله بين واضح، لكن أعظم النوعين بيانا آيات الصفات. وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد. فبينها الله ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس ولا إشكال، يوقع الراسخين في العلم في منازعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل بينها بيانا شافيا كافيا واضحا ظاهرا، لم تقع منازعة في هذه المسائل بين الراسخين في العلم، ولم يقع فيه عندهم لبس ولا إشكال ولا اشتباه. ومن شرح الله صدره ونور لها قلبه يعلم أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها. ولهذا آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس، وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام، أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. حاصل هذا الكلام أن إجماع الصحابة علم بأنه نقل عنهم اختلاف وتنازع كثير في آيات الأحكام وفي مسائل الأحكام، ولم ينقل عنهم تنازع في آيات الصفات. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم يمروها كما جاءت، فهموا معانيها وأقروا بحقائقها وأثبتوها وأمروها كما جاءت، وفهمها وبيانها في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واضح، لا يحتاج إلى تحريف ولا يحتاج إلى أن يدخل فيها بعقل. وأيضا هنا كلام لابن القيم رحمه الله تعالى متعلق بما جاء عن السلف أنهم قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ما معنى قول السلف بلا كيف؟ هل معناه أنها لا كيفية لها؟ أما معناها بلا كيف معقول يمكن أن تعقله عقول البشر، بلا كيف لها كيفية، لأنه ما من صفة إلا ولها كيفية، ولكن هذه الكيفية حجب عنا علمها، حجب عنا علمها فلا نعلمها ولا يمكن أن نصل إلى معرفتها. ثم أيضا يا إخوان، لم يكلفنا الله عز وجل بالبحث عن هذا ولا التنقيب عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، اسمع إلى كلامه رحمه الله. أولا، البغوي في معالم التنزيل في المجلد الثالث 236، معالم التنزيل المجلد الثالث 236، يقول: روي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه المقولة أمروها كما جاءت بلا كيف نقلت عن السلف، فممن أثر عنه ذلك الثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم من علماء السنة يتواردون على هذا: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال ابن القيم في مدارج السالكين المجلد الثالث 376، قال: إن العقل، الكلام طويل يا إخوان، أكتب المرجع المدارج الثالث 376، قال: إن العقل قد يأس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها، فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف بلا كيف، أي بلا كيف يعقله البشر، فإنه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف تعرف نعوته وصفاته، ولا يقدح ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيها. فالكيفية وراء ذلك، الكيفية شيء وراء، أي بعد فهم المعاني والإيمان بالآيات، كما أن نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر ولا نعرف حقيقة كيفيته. الله عز وجل أخبرنا عن الحوض، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الحوض، وأخبرنا الله عز وجل عن الميزان، وأخبرنا عن الصراط، وأخبرنا كذلك أيضا عن أشياء تقع في اليوم الآخر. كيفيتها على حقيقتها هذه لا نعلمها، عندنا أوصاف لها وعندنا كذلك أدلة في إثباتها فنؤمن بها، ولكن التعرف على الحقيقة والكيفية هذه ما أخبرنا الله عز وجل به من حقائق ما في اليوم الآخر لا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والخالق، فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله والجمال كله والعلم كله والقدرة كلها والكبرياء كلها؟ من لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك. الذي يقبض سماواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدنا، اعتمادا على آثار هذه بعض هذه الأحاديث راجع تحقيقها في آخر فتح المجيد لأخينا محمد بن حزام حفظه الله. قال: الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور من بحار العلم، كما في حديث الخضر وموسى. الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد، وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام، لفني المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته. الذي لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرهم إنسهم وجنهم وناطقهم وأعجمهم جعلوا صفا واحدا ما أحاطوا به سبحانه. الذي يضع السماوات على إصبع من أصابعه، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والأشجار على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. فقاتل الله الجهمية والمعطلة، أين التشبيه ها هنا وأين التمثيل؟ لقد اضمحلها هنا كل موجود سواه، فضلا عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال وشابهه فيه. فسبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته وولاها ما تولت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لها، أتوا بألفاظ لا حرمة لها والمعاني التي لا حقائق لها. ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين فرت إلى إنكار حقائقها وابتغاء تحريفها وسمته تأويلا، فشبهت أولا وعطلت ثانيا. هذا واضح كيف فعلت الجهمية؟ أولا كيفوا ومثلوا، ثم بعد ذلك ماذا صنعوا؟ نفوا، عطلوا. ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين وهو التشبيه التمثيل فرت إلى إنكار حقائقها وابتغاء تحريفها وسمته تأويلا، فشبهت أولا وعطلت ثانيا وأساءت الظن بربها وبكتابه وبنبيه وبأتباعه. أما إساءة الظن بالرب فإنها عطلت صفات كماله ونسبته إلى أنه أنزل كتابا مشتملا على ما ظاهره كفر وباطل وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة. وأما إساءة ظنها بالرسول فلأنه تكلم بكلام وقرره وأكده ولم يبين للأمة أن الحق في خلافه وتأويله. وأما إساءة ظنها بأتباعه فنسبتهم لهم إلى التشبيه والتمثيل والجهل والحشو، رمتني بدائها وانسلت كما يقال. فهم لما ذهبوا يحرفون ويعطلون نسبوا أهل السنة إلى ماذا؟ ماذا قالوا عن أهل السنة؟ قالوا عن أهل السنة مجسمة، قالوا حشوية، قالوا مشبهة، وذلك لأن أهل السنة أثبتوا معاني هذه الصفات على ظاهرها قال: وهم عند أتباعه أجهل من أن يكفر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بقي كلام أخير نقرأه. قال ابن القيم رحمه الله، قال في مدارج السالكين المجلد الثاني 89، في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 89 إلى 90، قال: إن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات، إن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها، بإجراء أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة، ولا يعنى بالعامة الجهال بل عامة الأمة، بل عامة الأمة. طيب نرجع إلى درس اليوم. يقول الأخ: نرجو توضيح قوله البطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. أبشر إن شاء الله. الآن يا أخوان، إذا كان هناك قول وهذا القول، إذا كان هناك قول وهذا القول يلزم منه لوازم باطلة، مثلا قول المشبهة، قول الممثلة، الممثلة قولهم يلزم منه لوازم باطلة، قول من قال إن الله في كل مكان يلزم منه لوازم باطلة. نأتي إلى هذا المثال الثاني، الذي يقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، يلزم منه أن يكون الله عز وجل وتعالى وتقدس في أماكن مستقذرة، وأن يكون في كذا وفي كذا وفي كذا من الأماكن التي هي مستقذرة. هذا اللازم هذا باطل أو صحيح؟ لازم باطل، يعني معناه يلزم منه أن يكون كذا، وهذا اللازم باطل، لأن الله عز وجل ليس سبحانه وتعالى تقدس وتعالى وترفع أن يكون كذلك في هذه الأماكن المستقذرة. إذن هذا اللازم باطل، فالملزوم وهو قولهم الله في كل مكان باطل، فبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذا كان هناك قول، القول ملزوم ولزم منه لوازم باطلة، فإنه يدل على ماذا؟ بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، على بطلان الملزوم. الاتحادية الذين أو الحلولية، الاتحادية والحلولية يلزم من قولهم، لأنهم قالوا الله حل في كل مكان، أو الله اتحد في مخلوقاته تعالى وتقدس، هذه الفرقة الإلحادية الكافرة، هذه لما قالت بالحلول والاتحاد، يلزم من هذه من هذا القول أن يكون المشركون عبدوا الله. لو قلنا الله متحد بخلقه، معناه أن المشركين لما عبدوا هذه الأصنام لم يعبدوا إلا الله، ويلزم منه أن إرسال الرسل إلى هؤلاء يكون غلطا، لأنهم لا يعبدون إلا الله. ويلزم منه كذلك أن الرسل كانت مخطئة عند أن نهت عن عبادة هذه المعبودات، وأن المشركين كانوا صائبين في عبادتها. هذه كلها لوازم باطلة يدل على بطلان الملزوم، فقولهم بطلان لازم يدل على بطلان الملزوم، أي إذا كان هناك قول لزم منه لوازم باطلة، فإن هذه اللوازم ترجع إلى ذلك القول بالبطلان، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فالملزوم هو القول الأول، واللوازم هي التي لزمت منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث. ما هو القسم الأول؟ الذي هو جعل الظاهر المتبادر معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقاه على دلالته. الثاني: جعل الظاهر المتبادر معنى باطلا. ما هو هذا المعنى الباطل؟ التمثيل. وجعلها معنى باطلا وأبقاها على دلالتها على ذلك المعنى الباطل والعياذ بالله. القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه الذي هو التمثيل. في عبارة العلماء تجد أنهم يعني يطلقون التشبيه ويريدون به التمثيل، حتى ربما تجد في عبارة المتقدمين أو في عبارة ابن القيم نفسه في بعض المواطن لا يتحرون التفريق الدقيق بين التشبيه والتمثيل إلا في بعض المواطن، فكلما فيعلم من السياق أن المراد من قولهم بالتمثيل بالتشبيه أنه التمثيل، كما في هذا المثال. قال: لا يليق بالله، وهو التشبيه، يريد التمثيل رحمه الله. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أم في أحدهما. هناك من عطل الأسماء والصفات، نفى الأسماء والصفات، من هم؟ من هؤلاء الذين نفوا الأسماء والصفات؟ الجهمية. والذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات؟ المعتزلة. والذين أثبتوا والمعتزلة أثبتت بعض الصفات، والذين أثبتوا 7 صفات أو 6 صفات أو 20 صفة ونفوا ما عداها، هؤلاء الذين تضاربوا وهم الأشاعرة والمتريدية. وهذا تفصيله سيأتي إن شاء الله تعالى، لكنه يريد أن يقول كل هؤلاء يشملهم التعطيل، وكل له تعطيل بحسبه. فتعطيل الماتريدية والأشاعرة ليس كتعطيل الجهمية، ليس كتعطيل الجهمية. قال سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، كلام قصير اكتبه، قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثالث 165، المجلد الثالث صفحة 165، قال عدلت عن لفظ التأويل، عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، إلى لفظ التحريف، لأن التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه. أين أحسن أن يقال لهم المؤولة أو يقال لهم المحرفة؟ يقال لهم أهل التأويل أم أهل التحريف؟ الأفضل أن يقال لهم ماذا؟ أهل التحريف، لأن هذا اللفظ جاء القرآن بذمه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما التأويل فإنه يطلق على 3 أمور، يطلق على 3 أمور، ربما تأتي في كتاب آخر. التأويل بمعنى التفسير، كقول المفسرين تأويل قول الله عز وجل كذا، أي بيانها وتوضيحها وتفسيرها. والتأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، وهو الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وهذا وارد في القرآن، التأويل الذي هو بمعنى الحقيقة. والتأويل الذي هو بمعنى التحريف أو صرف الكلام عن ظاهره كما يريده أهل الأصول، أو كما يطلق على هؤلاء المحرفة. فلما كان لفظ التأويل يشتمل على معاني جاء بها القرآن، معاني محمودة ومعاني ليست بمذمومة، وكان التحريف خاصا بالمعاني المذمومة، كان الأليق أن يلصق بهذه الفرقة لفظ التحريف أحسن من أن يسموا بالمؤولة فيقال المحرفة. قال عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه. قال رحمه الله واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. لماذا سموه تأويلا؟ تزيينا للباطل، تزيينا للباطل الذي أتوا به، لأنهم لو سموه تحريفا ما قبله منهم أحد. قالوا مذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له، جعلوا هذه النصوص تدل على معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو التمثيل، وليس مرادا لله سبحانه. كيف يكون مرادا للمولى عز وجل وهو القائل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى؟ قال الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان، بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل، نقرأ الوجه الثالث. قال الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله، إذن الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله ورسوله بلا دليل، صرف له عن الظاهر من غير دليل، وهذا لا يجوز. الوجه الثالث أن صرف كلام الله عز وجل عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم. أن تصرف كلام الله سبحانه وتعالى عن ظاهره المتبادر إلى شيء أنت تراه وترتئيه وتذهب إليه من غير دليل، هذا قول على الله بلا علم، وهو محرم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله، الكلام على الآيتين قد مر بنا، فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، أي اتبع ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، إذن هذا افترى على الله عز وجل وعلى كلامه، من وجهين: الوجه الأول أنه قال ليس معناه كذا، الله عز وجل خاطبنا بخطاب ففهمنا منه الظاهر المتبادر، هذا المحرف يقول ليس معناه كذا، هذا الوجه الأول، زعم أنه ليس المراد بكلام الله عز وجل كذا وكذا مع أنه ظاهر الكلام. الوجه الثاني أنه زعم أن المراد به كذا، إذن لم يكتفي بأن يقول ليس المراد كذا وسكت، ولكنه زاد جناية أخرى، وهذه الجناية هي أنه حرف، فإذا عطل المعنى عن دلالته ثم حرفه إلى معنى آخر لم ينزل الله به من سلطان. أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ الآن يا إخوان، لو أن هناك كلام احتمل معنيين متساويين فرجحت أحدهما بلا دليل، هل هذا قول على الله بغير علم أم لا؟ أهذا قول على الله بغير علم أم لا؟ ها يا إخوان، انتبهوا معنا حتى ننتهي. لو كان عندك قولان أو لو كان عندك معنيان متساويان لا يرجح أحدهما عن الآخر، فرجحت أحدهما بلا مرجح وهما متساويان بدون دليل، أليس هذا قولا على الله بلا علم؟ بلى. فكيف لو كان أحدهما ظاهرا والآخر مرجوحا فرجحت المرجوح؟ فمن باب أولى أنه يكون قولا على الله بماذا؟ بغير علم، أن يكون قولا على الله بغير علم. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، أراد النعمة، أراد القدرة، أراد إلى آخره، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ يحتاج إلى الدليل على النفي أنه ليس المراد الحقيقة، ويحتاج إلى الدليل على الإثبات أنه أن المراد القدرة أو النعمة، فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. هناك كلام لابن القيم نكتبه إن شاء الله تعالى أول الدرس القادم بإذن الله عز وجل، أن من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه أو إلى غير الظاهر لم يتم له ذلك إلا بأربع مقامات، إلا بعد أربع مقامات، هذا نقرأه في الدرس القادم لأن الوقت قد أدركنا. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.